قال الإسلام الآن الأمة في جنة الإحتمالات لا يضع هنا أصلا عن ذلك بعد السلام قال المتحلل الزيادة جاء الأسفراط المتحلل الزيادة بين هؤلاء الثلاثة تأتي الزيادة هنا بين هؤلاء أهل العلماء لهم أمثلة جيدة ذكروا بعض الأمثلة جيدة وحقيقة يعني كأننا نستفاد من بعض الكلام الشيخ الإسلامي من صرحت أنا أكثر مرة من كلام الشيخ الإسلامي هو الأقوال من مقدمة على كل الأحوال هذه الزيادة مشتركة لنا لكن أهل العامة يقول لهم مثال وأن تذكرهم جيد طبعا هذا الآن على الأمر الإسلامي الذي يذكره بعدين الجيد أنا ذكرت هذا المقدمة لأنه ما خلقه لكن الآن أهل العامة يقولون أن يزيد الرامي في إنسان الحديث يجيب الأبعاد في إسناد الحديث رجلا أو أكثر لكن الزيادة شو؟ وهذا الخطأ تجيب من عند رجل أو رجلين يضعهم في إسناد فما أقول لك نفس سألوا عن أهل العام سألوا عن أهل العام نحن عبد الله ابن المبارك حدثنا سفيان عن عبد الرحمن Yeah. في الزيارة ذكر الصيام زيادة وتوكل وقطع ممن هو قبل اجل المباح او دون اجل المباح يعني على الله الذين ذكر مع اجل المباح مع عبد الله بن الواحد ها رد حديث من هناك الناس الذين نووا عن عبد الله ابن المبارك توهم الرابع الثاني نزل عبد الله ابن المبارك توهم منه فقال حتى تناسيها لماذا؟ كيف نعرف هذه الأشياء؟ أنا أحكي أنا يعني هناك إسناد أعلم فنقول لأن القاعدة هذه الزيادة فتنة، فتنة وقع من نفس الراوي ومن غير الراوي. تعرف ان الراوي وهو عن قطع ابي مبارك يمكن شهر عرفة الإسلام أن يمرأة في طريق النهار هذا أن اسم الولد في طريق النهار ليس له ذكر لا يوجد فيه ذكر في الحديث أو أمر شيء. طيب وهذا هؤلاء أيضا قوم وصدع رجل لا الحديث الذي فيه الرسالة مستقل أم لا؟ مستقل يعني أنا الآن أدري شو؟ جواب عمر رضي الله عنه من الجماعة هذا ما هو خطيئة لا يجعل ولا طبعه ذلك أو الحديث المنقطع إذا جرون تعرف الحديث المنقطع أم لا؟ نعم إذا كان الحديث المنقطع إذن هذا هو المعروف منتصر إذن هذا هو المعروف نعم إذا كان هذا الآن هذا الإسناد إسناد منقطع فهو إسناد منقطع هذا أسناد هذا أسناد هو الثاني أو الطريق الثاني في الطريق الثاني ماذا يأتي؟ يقدر على رجل الزاد في الإسلام محدث نعم حول الرجل الزاد في الإسلام الإسلام محمد لفظ عن الآن في هذا مع ذكر الرجل لما تقول الإسناد هو مستقل أم لا؟ هو مستقل الإسناد لما كان مستقل الإسناد الآن كان مستقل الإسناد إلى الإمام مستقل الإسناد إلى الصحابي مستقل الإسناد إلى النبي لكن وقت انتهي حسان الموصول لأنه نسل إلى هذا المنطقة طيب الآن ماذا وضعوا محله لفظا عنه إذا وضعوا محله لفظا عنه هل هو مستقل؟ منطقة بل فيدلهم على الانقطاع لكن ليس الانقطاع المقصود به وما المقصود به الارسال يدل عن الارسال لكن اي ارسال ليس الارسال المصطلح عليه في هذا الباب المرسل يعني ما سبق واحد او اكثر ما سبق من موقع عام مثلا لا ليس هذا المقصود وانما المقصود من الارسال هو الانقطاع لكن مطلق الانقطاع مطلق على الانقطاع اي مطلق الانقطاع فصار هنا مطلق اللفظ الذي او السند الثاني لم يذكر فيه الرجل المحذور ما ذكر فيه هذا الرجل ذلك حلفه ووضعه مكانه نفس في معانه واذا وضع لفظ المعاني في هذا الحديث يدل على انه منكر يعني على الارسال او مطلق الانقطاع وليس الارسال وليس الارسال مطلق عليه يعني شكر ضاري او احسن ضاري او الصوت الصحابي من الاسلام ليس هذا المقصود فالحديث الأول مسلم بعد زيادة الإسلام فهذا حتى وضعه من وقت الأخير أو فوق مدنة أو مدنة بفجر أو هذا المثال تعرف مصدر ومدنة مهد فالغام الأول أجل هذا الغام الثاني أرسل هذا الحديث أرسل لأنه ماذا وضع مكان الزائد هذا مرسل لكن ليس المرسل المرسل المرسل المرسل قربة كما يقول الآن من هذا الحديث ما في هذا الحديث يعاني فيعاني يعني إذا لم نعلم بالسماء او باللقاء فمعناه هناك انسان سمي. اما اذا علمنا بالسماء او علمنا باللقاء جمع هذا من هذا او جمع هذا من هذا او هذا من هذا هذا السماء. اذا علمنا السماء كيف نعلم انه هناك سماء؟ لا بد من التصريح. التصريح من السماء. التصريح من السماء. لاني شهدت وشهدت معك لاني اشهد ان راي لاني سمعت ولا اعلم. هذا قدر. طيب اذا مطلب هذا الراوي انه سمع، اذا مطلب الراوي بانه سمع، من اين نعلم بالسماع؟ من اين نعلم من نبات مشكلات علم الحديث؟ والا فليعلم السماع او اللقاء من أعرف الحديث. لابد منها. عرفت الآن؟ عرفت الآن؟ طيب لماذا؟ نقول إذا كان الحديث بمهد الزيادة، إذا كان الحديث المحروف فيه الزيادة يسترد الراوي، إذا كان الحديث المحروف فيه الزيادة والمذكور مكانها يرفع عنه. هذا الحديث إذا كان مرسلا نفذ عنه بمجرد وجود عنه يقتضي عدم الاتصال. حتى بعد الاتصال كيف تعرف الاتصال؟ إذا كان الحديث الذي لم يذكر فيه الراوي الثاني، اذا لم يذكر فيه الراوي الثاني، اذا كان الحديث الذي لم يذكر فيه الراوي الثاني بل قد ذكر مكانه يخبر عنه فإنه مرسل والإرسال لا يقتضي الاتصال. والإرسال لا يقتضي الاتصال فيحكم بانقطاع الحديث. فيحكم بانقطاع الحديث واذا حكم والمعلم الحديث ويعلم الحديث سوف ان شاء الله ياتي معنا الاعلام بالاسناد الذي فكر فيه الراوي حتى لأن الزيادة من السبب، لأن الزيادة من السبب مقبولة أن الزيادة هنا تبقى مقبولة لعدم المنافاة بين ما ينويه السفر وبين ما رواه أيها الاتفاق. الحديث هل يجوز ان يصبر المسلم والمسلم على ما لم يطلع عليه في غيره؟ يعني راوي الزيادة اطلع على ما لم يطلع عليه غيره من الكفار الذين ارسلوا اليه. أنا الحديث وإن كان مرسلاً، الحديث وإن كان معلناً، لكن معلنة الحديث الأول هذا الحديث مرفوض المجيد بالإسلام، لأنه لا تنافات بين هذا الحديث وبين ما يليه خيره من الكتاب. الآن أنت لو لاحظت أو تذكرت أحداث الماضي أحداث الماضي قلنا إذا كانت الزيادة في المسجد، إذا كانت الزيادة في المسجد لا تستمر على نافات فهذا خير المفروض. لعدم المنافات بينما يرميه هذا أن تتوقع بينما يرميه غير مفروض. فإذا كان الزيادة يستفد فالحديث مفروض. هذا القسم الأول. القسم الثاني الآن لا. هذا أيضا فيه بحث ورحت له كثير جدا. القسم الثاني يقول فيها الإرسال نوع فتح في الراس، يعني بناء على رد المرسل، بناء على رد المرسل. موقوف على الصحابة، هذا من حال الإطلاق، من حال الاطلاق، يعني اطلاق ماذا؟ اطلاق لفظه الاتصال. عندما نقول لفظ الاتصال يسمى هذا الاتصال ارساله الى النبي او الى احد الصحابه حيث كان موقوفا عليه، يعني على الصحابي. الحديث موقوف على الصحابي. الان نبين هذا، الان نبين هذا. بناء على هذا اقوال الجابرين، اقوال التابعين اذا اتصلت الاسامي اليهم الى التابعين هل تسمعهم تسمعهم؟ اما اقوال التابعين اذا اتصلت الاسامي اليهم فلا تسمى مقتصدا، بل هي بل منطقه، يعني يسمونها احاديث منطقه، وهو الموقوف على التابعين. يعني الموقوف على التابعين هل هو حتى طبعا ياتي ان شاء الله في محله او ليس بمحله؟ هذا نعم. إذا ماذا تسمى هذه الأحاديث إذا اتصلت بأحاديثها إلى الصحابي؟ مع التي على في حال في حال الإطلاق لا تسمى متصلا، تسمى موقوفا، تسمى مقطوعا. أما في حال التمهيد، في حال التمهيد، وأما التمهيد من الجزء يسمى مصدر، بس يسمى مصدر كقولهم هذا متصل الاثنان بتعريف هناك تعريف آخر فقالوا هو هذا، أو هو ما اتصل إسناده، أو هو ما اتصل إسناده مكانا كل واحد من رواته فاستمعه ممن هو فوق. هذا تعريف، هذا نفس التعريف تقريبا نفس السؤال. طبعا ذكروا هناك امثله ان يتصل المرفوع ان يتصل المرفوع، ذكروا لها امثله خاصه اللغه عن الاعتقاد ان يمكننا من تسجيل هذا النوع وكما نذكرها اللي احنا نذكرها مثلا، ذكروا مثلا ان يتصل المرفوع، مثلا ان يتصل المرفوع هذا الموقف يعني مالك، الموقف لمالك عفوا، الموقف يعني الموقف لمالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب هذا مثال، مثال المنتصب المرفوع، مثال المنتصب المرفوع عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله، عن ابينا على رسول الله، شايف؟ منتصب لكن مرفوع الى رسول الله، لما سالم ابن عبد الله عن ابيه أبوه يرفعه إلى رسول الله. مثال المنتقل الموقوف. مثال المنتقل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، هذا موقوف على الصحابة لأنه عمر صحابة، موقوف على مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، هذا ليش؟ الآن إذا تكلمنا عن معنى هذه الأركان، لا نرجع إلى ما ذكرنا. قال هناك قول، هناك قول وهو أن الإرسال نوع كالجن في الرواية بناء على عدد المدة. إذا كان المعتقد فهو يرجح على الموصول، فيرجح على الموصول. قلنا هنا الراوي فرق، الراوي بالزيادة في الإسناد، قلنا روايتان تأتي، روايتان، الرواية الأولى هذه، الرواية الأولى زيادة في الإسلام، هذه الرواية الثانية ثانية عن الراوي الزاهد في الإسلام. قلنا ماذا يحكم عليها؟ يحكم عليها شو؟ يحكم عليها شو؟ مثلا يحكم عليها لأنها مثلا. الآن هذه الرواية متصلة موجود، هذه الرواية متصلة تعارف هنا، صار تعارف يعني عندما نحلف بما لا نجمع، بعيدما نحلف هل نحلف بالحديث الموكل ام بالحديث الموصول؟ بالحديث بناء على ما ذكرناه من الشروط، يشترط السماع، يشترط كذا حتى نعرف. قلنا حينئذ يكون الحديث معللا فتقبل روايته، تقبل يكون مقبول، لا مقبول لان الراوي اثبت ها لا ينافي ما رواه غيره بالاعتبار. ذكرنا هذا كله. الان هنا حكم التعارض بين هذه الروايه وبين الروايه الثانيه، بين الروايه المرسله وبين الروايه الموصوله. ايهما يقدم؟ هل يمثل المرسل ام يمثل الموصول؟ عرفنا الموصول، ذكرنا العرف الموصول، ذكرنا العرف شو مرسل موقوف، موقوف مرسل من بيننا. الان ايهما يمثل؟ يقول ان عندك تعارف، عندك تعارف يمثل المرسل على الموصول بأي دليل؟ كما يقدم الجارح على التعليم، يقدم الجرح على التعليم. بأي دليل؟ كيف يقدم المرسل على الموصول؟ يقول بدليل تقديم الجرح على التعليل. خلينا نشوف ما الجرح وما هو التعليل، هاي الفاظ جديدة، الفاظ الجرح والفاظ التعليل. ما المقصود من الفاظ الجرح؟ الفاظ التعليل، أول ما نأخذ الفاظ التعليل، أربع أنواع التعليل، أربع الفهم التعليم ما أصدرنا لأمره التكرار لهم. مثلا يقال السيد، يقال السيد، السيد يقال سيدكم سيدكم. شوف أحسن الفهم التعليم أربع أربع أربع التعليم ما شكرا بالأمرين. مثل شوف نحو سنتين سبعة سنتين أحسن أنواع التعليم بعد من الدرجة يليه في هذه الدرجة على المكرر ويليه ماذا؟ المكرر ماذا المكرر؟ شلون تكرر؟ أيضا تكرر نحو تكرر مثل تكرر أو تكرر أو تكرر تكرر فنعم تكرر أو ممكن ممكن أو حجة ثم يدي من ويديه ليس به فأسه شايف أو خلوه إلا أسوأ ألفاظ الجرح كذاب أو لبن أو مدن أو حرجة ليس به بأس أو خلوق إلى آخره أسوأ ألفاظ التجريح كذاب وضاع كذاب وضاع يرى يكذب دجال يكون منها هاي أشواء ثم بعدها يقول متهم الإنسان كتبوا أعمالا في غني أعمالا في حاجة متهم الإنسان صعب حال إرفعين أسباب أسباب التجريح ذاهب مسروق أو فيه ضرر ليس بالسكر او رد حديثه او ضعيف جدا الى ما شاء الله من الباب التدريس الان نقول هنا حديثا مع كل النظر عنها تماما من ناحيه الحديثان بمعنى واحد الحديثان بمعنى واحد وولد في هذين حديث اختلاف اختلف العلماء في تعليله او في تجريده وتوضيحه قسم منهم يعدل الرواه وقسم منهم يجرح الرواه ايهما يقدم قول معدل ام قول مجرح يقدم جوهر الجرح لماذا؟ لأن للتعديل أسبابا كبيرة يعني تركبون تقول أنه بعد ما رح يحدث لأنه للتعديل أسبابا كبيرة يرفع عبره حقه من المستحيل أن تحفظ أسباب التعديل كيف نقول فلان يقبل قوله لأنه كان كذا لأنه فعل كذا لأنه كما ينبغي. وهذا يبعث كفره ويبعث عنه. فقال المعتصم لا يقبل بجند الرسالة، لا يقبل بجند الرسالة، بجند الرسالة. أما قول المجرح لا يقبل، قول المجرح من دون تبيين وبيان السبب وتسجيل السبب. لماذا لم يروح؟ ممكن يقول لأنه كان يأكل الطعام في السوق. أبدا، لأنه ارتكب سيئة، لأنه ارتكب كبيرة حيوم، لأنه كان يأكل، لأنه كان يأكل، لأنه فعل كذا فعل كذا، يمكن أن يذكر معه أكثر. فقال المجرح لا يلزم بدون بيان